جاهدهم به جهاد، هذا جهاد الحجة، وجهاد الحجة لا بد منه، لا يمكن نخلي الأمة من جهاد الحجة، لا بد من وجود طائفة من الناس يبلغون دين الله جل وعلا. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا بالدين، فوجود طائفة تنفر هذا أمر لا بد منه، ومفروض الكفايات. إذا لم نستطع تقويم هذه الطائفة إلا بمال وزكاة فإننا نفعل ذلك. شف ليش فرقت الآن بين طالب العلم والمجاهد؟ أنا أشوف المجاهد أنه لا يملك طالب العلم يملك، مع أنه كله في مصر الدرس، لأن هذا الله هذا مستديم وهذا غير مستديم، هذا المستديم وهذا غير المستديم، فبالتالي احنا نصطاد بين الاستدامه وغير الاستدامه من الاصل في المقدمه. المستديم يعطى، بمعنى هذا مستديم سيطلب يستمر في ذلك فهو مستديم، اما هذا غير مستديم، اذا كان ياخذها للجهاد تستمر معها، اذا كان ياخذها للجهاد ثم يقول انا برايح هل نعطيها؟ يعني اعطى الشيخ 5000 مثلا لتجهيز او 5000 للغزو ثم ذهب ورجع قال ما لن اواصل، هل تبقيها معه؟ اذا هو اخذ للسبب. هذاك الطالب لو أخذ هذا الطلب ثم رفض قال يا ولد طلب العلم، يعني هل تلتقي معه؟ نفس الشيء، لكن هذا لأجل الاستدامة عادة يكون سليما. إذا طالب العلم يشترى له ما يقوم به طلبة وما يحتاج في الطلب من الأشياء الضرورية والأساسيات لتقويم علمه ونفعه ونحو ذلك.